السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعًا أيها الأحبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلًا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إننا الليلة على موعد في هذه اللحظات مع محاضرة تحتاج إلى وقت طويل. إننا الليلة على موعد مع هذه التبعة الثقيلة والأمانة الكبيرة والمسؤولية العظيمة، ألا وهي تبعة الدعوة إلى الله عز وجل الذي شرف الله جل وعلا بها الأنبياء والمرسلين وجعلها وظيفة باقية في خير أمة أرسلت للناس. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي أشرف عمل على ظهر الأرض، ولم لا، وهي دعوة أنبياء الله ورسله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إنها وظيفة الأنبياء ووظيفة المرسلين، وقد امتن الله عز وجل على لبنة تمامهم ومسك ختامهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، فجعل هذه الوظيفة في أمته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فما من نبي إلا وله أنصار، إلا وله حواريون وأصحاب يحملون راية دعوته ويتحركون بها معه في حضوره وبعد وفاته. وقد شرف الله عز وجل هذه الأمة فنقل إليها وظيفة الأنبياء والمرسلين، ومن ثم شهد الله جل وعلا لها بالخيرية. فشهادة الله بالخيرية لهذه الأمة أيها الأحبة لم تكن اعتباطا ولم تكن من فراغ، وإنما لأن هذه الأمة قد حملت راية الدعوة إلى الله وتحركت لتأمر بالمعروف ولتنهى عن المنكر ولتعلن على مدى الزمان والمكان إيمانها بالله جل وعلا. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والدعوة إلى الله عز وجل الآن كما قال أكثر علمائنا فرض عين وليست فرض كفاية. لماذا؟ لكثرة المنكرات ولقلة الآمرين بالمعروف ولتحرك أهل الباطل لباطلهم بكل السبل والوسائل. فأصبحت الدعوة إلى الله الآن فرض عين على كل مسلم ومسلمة، كل على حسب استطاعته وعلى حسب مقدرته. وأنا أود أن يفرق الأحبة بين أمرين، بين طلب العلم الشرعي وبين الدعوة إلى الله. فكثير من الأحبة والكرام يتقاعس عن الدعوة إلى الله جل وعلا بحجة أنه لا زال يطلب العلم. وأنا أقول لك، من قال لك بأن طلبك للعلم سينتهي عند فترة من فترات العمر؟ إن طلب العلم لا ينتهي ما دمت في هذه الحياة. رأى أحد الناس إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحمل المحبرة بين يديه يوما من الأيام، فتعجب هذا الشيخ وقال: يا إمام، وصلت إلى ما وصلت إليه ولا زلت تحمل المحبرة؟ فقال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. طلب العلم لا ينتهي، ولم لا؟ ولا يزال الأمر الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم ممتدا إلى قيام الساعة، وقل رب زدني علما. فلا بد أن نفرق بين طلب العلم الشرعي الذي لا ينتهي عند فترة من الفترات، وبين التحرك إلى دعوة رب الأرض والسماوات، كل بحسب قدرته وعلى حسب استطاعته، لقول النبي: بل وإن شئت فقل لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر في هذا الحديث للوجوب لا للندب، إذ لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. والحديث رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. فكم تحفظ أيها المبارك من الآيات، وكم تحفظ من الأحاديث، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكر أيها الكريم، ما هو الهم الذي تحمله في قلبك؟ إن أهل الباطل قد تحركوا الآن لباطلهم بكل السبل، بذلوا الأوقات والأعمار والأموال والطاقات الجبارة الهائلة لباطلهم، وتقاعس أهل الحق عن حقهم، عن الحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل الرسل. كما يفكر الواحد منا أيها الأحبة للإبداع في عمله وللإبداع في وظيفته، وهذا أمر محمود ومشكور لك، يجب عليه أن يفكر كيف يبدع لدين الله، وكيف يبدع لدعوة الله، وكيف يسخر أمواله وطاقاته ونساءه وأولاده ووقته وعرقه لدين الله جل وعلا. أنا لا أختلف معك أن تحمل هموما كثيرة، احمل في قلبك هموما كثيرة، هذا يحمل هم الوظيفة وهم البيت وهم الأولاد وهم المال إلى آخره، لا بأس على الإطلاق. لكن فتش في أولى الهموم في قلبك، ما هو أول هم تحمله؟ هل هو هم الدعوة؟ هل هو هم الدين؟ هل هو هم هذه الأمة المسكينة التي تشرذمت وذلت الآن للذليل قبل العزيز، وللقاصي قبل الداني، وللضعيف قبل القوي؟ فكر في هذه الدعوة. هل فكرت في أن تدخر جزءا من مالك لتستغل هذا المال للدعوة إلى الله؟ إن عجزت أنت أن تتحرك بلسانك، فإن الدعوة إلى الله لا تقتصر على الدعاء ولا على العلماء، بل لولا أن الله قد سخر شبابا هنا ما سمعتم مثل هذه الكلمات. وهؤلاء جنود، هؤلاء الإخوة الكرام في مركز الشباب هم الذين قاموا على أمر الدعوة، هم الذين تكلفوا وإلى آخره لتسمعوا دعوة الله عز وجل. فهذه دعوة، هذه دعوة. هذا الذي أخذ إعلانا لمحاضرة ووضعه في مسجد، دعوة. هذا الذي دعا أخاه أو دعا زوجته أو دعا بنته ليحضر ليكسر سواد المسلمين، هذه دعوة. لا تحقرن من المعروف شيئا. هذا الذي طبع 100 شريط أو 1000 شريط وتحرك على سائق السيارات ودفع إليهم الأشرطة ليبلغوا دين الله، قد شارك في الدعوة. لا تحقرن من المعروف شيئا. فمن رحمة الله أن فتح الله عز وجل لنا الآن أبوابا كثيرة ليتحرك كل مسلم على قدر استطاعته وعلى قدر طاقته لدين الله عز وجل. ولكن الذي ينبغي أن نفجره في القلوب هو أن ينام كل مسلم ليفكر في دين الله وفي دعوة الله. لا تنم ملء عينك، ولا تأكل ملء بطنك، ولا تضحك ملء فمك وأنت منشغل عن دين الله وعن دعوة الله، وكأن الأمر لا يعنيك. والله لتسألن عن هذا الدين، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ستسأل عن كل هذه النعم، عن الأموال وعن العمر وعن الصحة، ستسأل عن كل هذه النعم بين يدي الله عز وجل، وفي قبرك ستسأل عن هذا الدين، من ربك، من نبيك، ما دينك؟ فهل ستستطيع أن تجيب وتقول ديني الإسلام، وأنت ما بذلت لدين الله، وأنت ما تحركت لدعوة الله، وأنت ما أنفقت الوقت والجهد والمال والطاقات الهائلة التي من الله بها عليك لدعوة الله؟ إن الدعوة إلى الله الآن، أقصد الدعوة العامة، فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لا سيما وقد قل الدعاء وقل الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، لأننا جميعا أيها الأحبة ركاب سفينة واحدة. إن نجت السفينة نجى الصالحون والطالحون، وإن هلكت السفينة هلك الصالحون والطالحون. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. استهموا على سفينة يعني ضربوا القرعة فيما بينهم، من الذي يسكن أعلى السفينة ومن الذي يسكن في قاعها. كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، إذا أرادوا أن يأتوا بالماء مروا على من يسكن الطابق الأعلى، فكأنهم تضايقوا من إيذائهم للآخرين، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، ما الذي يمنع أن نخرق في قاع السفينة خرقا لنأخذ الماء مباشرة من قاع البحر ولا نمر على إخواننا لنؤذيهم بمرورنا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على ما على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فنحن جميعا أيها الأحبة ركاب سفينة واحدة، ينبغي أن يبذل كل واحد منا على قدر استطاعته، لأننا نلحظ الآن في الأمة سلبية مدمرة وسلبية قاتلة أخرت الأمة سنوات طويلة بحجة مفهوم أو فهم مغلوط مقلوب لآية محكمة من كتاب الله، ألا وهي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كثير من الأحبة يردد الآن هذه الآية ويقول: ما شأني أنا، ما شأني بضلال الضلال، ما دمت أنا على طريق الكبير المتعال وعلى طريق منهج سيد الرجال، لا ينفعني لا يضرني. لا، لقد خاف الصديق الأكبر رضوان الله عليه يوما من هذه السلبية القاتلة ومن هذا الفهم المغلوط لهذه الآية، فارتقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وفي لفظ صحيح آخر: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وفي لفظ: ثم يدعونه فلا يستجاب لهم. والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد وأبو والترمذي وأبو داود كما ذكرت، رواه أصحاب السنن وهو حديث صحيح. فينبغي أن يبذل كل واحد منا على قدر استطاعته لدين الله جل وعلا. ثانيا، في عجالة سريعة، ما هو السبيل الصحيح للدعوة؟ وضح الله عز وجل هذا السبيل في آية محكمة، فقال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إلى الله، لا إلى جماعة بعينها أتعصب لها تعصبا بغيضا أعمى يصم الآذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل. إن سألوك عن شيخك فقل: شيخي رسول الله. وإن سألوك عن منهجك فقل: القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. من أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان. وإن سألوك عن موطنك فقل ألا إن بيوت الله في الأرض المساجد. وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. لا نريد أن نتعصب تعصبا بغيضا أعلى للجماعات، وكل همي الجماعة أدعو إليها وأوالي وأعادي عليها. هذا من العقبات الكؤود التي تؤخر العمل الإسلامي الآن. إنما السبيل أيها الأحبة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن نرفع شخصا من الشيوخ أو من العلماء لنوالي ونعادي عليه، لنلقي السلام على من جلس بين يديه، ولنغض الطرف عمن فارق مجلسه. هذا لا يليق. إنما يجب أن يكون ولاؤنا وبراؤنا لله جل وعلا، لا لشخص من الأشخاص، ولا لجماعة من الجماعات، ولا لمنهج يخالف منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إننا الآن يا إخوة في منعطف خطير يجب علينا أن نجرد فيه دعوتنا إلى الله، وأن نجرد فيه أعمالنا إلى الله، وأن نجرد فيه أقوالنا وأفعالنا إلى الله جل وعلا، وأن نبتغي بدعوتنا وقولنا وعملنا وفعلنا وجه الله سبحانه. ورد في الحديث الطويل الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث الرأس، مغبرة قدماه. انتبه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استشفع لم يشفع له، وإن استأذن لم يؤذن له. رجل مطموس لا يزعزه أين مكانه على طريق الدعوة، هل هو في الصدارة بين صفوف القادة أم في المؤخرة بين صفوف الجندي، ما دام على طول الطريق يعمل لله جل وعلا. لا يزعزه أن يشير إليه الإعلاميون والصحفيون أو لا يشيره، لأنه لا يريد طبلا أو زمرا إعلاميا أو سياسيا، إنما يريد أن يرضي ربه جل وعلا في سبيل الله، لا يبتغي إلا رضاه. واعلم أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم وقارئ للقرآن. الله أكبر، عالم وقارئ للقرآن. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة. لماذا؟ لأنه لم يبتغي بعلمه وجه الله، لأنه لم يبتغي بقرآنه وجه الله. هؤلاء هم أهل الرياء والكذب، وإن زوروا للناس في الدنيا أنهم يعملون من أجل الله، إلا أن الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. انظروا إلى هذا الدرس من دروس التجرد إلى الله، لأنني أعي يقينا أن الله لن ينصر الأمة إلا بمثل هذه القلوب المتجردة التي تخلص عملها ودعوتها لله جل وعلا. لما ولى الصديق أيها الخيار الكرام خالد بن الوليد قيادة الجبهة في بلاد الشام على أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح، انتبه ماذا قال الصديق لأبي عبيدة. أرسل إليه رسالة ليقول له فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من خليفة رسول الله إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك، وبعد، فإني قد وليت خالد بن الوليد قيادة الجبهة على بلاد الشام، فاسمع له وأطع، ووالله ما وليته القيادة إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي خير منه. انظروا إلى التجرد، انظروا إلى العمل من أجل الله جل وعلا. يا إخوة، ينبغي ألا يزعجنا من الذي سيرفع الراية ما دامت الراية سترفع. ينبغي ألا نخاف على لسان من ستقال كلمة الحق ما دامت كلمة الحق ستقال. يرفع الراية أبو عبيدة فلترفع، وليقف خالد إلى جواره ليعينه إن كل أو مل. يقول الحق أبو عبيدة فليقل: نريد إخلاصا لله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وأنت عندي خير منه. لكنه في الموطن المناسب هو رجل الساعة، أراد الله بنا بك خيرا والسلام. انظر إلى عظمة أبي عبيدة والآخر. هل قال أبو عبيدة: لا لن أطيع أمر الخليفة ومعي الجيش؟ لا والله، وإنما تنازل على الفور عن القيادة ليصبح أبو عبيدة جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا. وانظر إلى عظمة خالد هو الآخر، يتلقى الأمر من خليفة رسول الله، فيرسل خالد بن الوليد رسالة إلى أبي عبيدة ليقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من خالد بن الوليد إلى أخيه الأمين أبي عبيدة بن الجراح، سلام الله عليك وبعد، فإني قد تلقيت أمر خليفة رسول الله يأمرني فيه بالسير إلى بلاد الشام والقيام على جندها والتولي لأمرها، ووالله ما طلبت ذلك وما أردته، والله ما أريد هذا، إنه التجرد، إنه العمل لله. فأنت في موضعك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة لا نقطع أمرا دونك ولا نستغني عن رأيك، فأنت سيدنا وسيد المسلمين، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. أيها الأحبة، السبيل الموصل إلى الجنة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة، على حلم، على حكمة، على فهم، على وعي دقيق بواقع الأمة. فلا ينبغي أن يكون الدعاة بدعوة في واد والأمة بجراحاتها في واد آخر، هذا ليس من فقه الدعوة إلى الله. إنما ينبغي أن ينظر الداعية بعين متبصرة وبفهم دقيق وبوعي عميق لواقع الأمة وآلامها وآمالها، لأن الأمة المسكينة تسمع العلمانيين وتسمع المفكرين والصحفيين، كل يدلو بدلوه مع أي حدث، وتبقى الأمة المسكينة في أمس الحاجة لتسمع الكلمة الصادقة الهادفة ممن يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين يشخصون الداء بدقة وأمانة ويحددون الدواء كذلك بدقة وأمانة. ينبغي أن نتحرك المنهج الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذه النقطة الثالثة، منهج الدعوة، إنه منهج الأنبياء إلى الله جل وعلا. الحكمة: فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ووالله يا إخوة، لقد قرأنا التاريخ وما وجدنا على طول الخط إلا أن العنف يهدم ولا يبني، ويفسد ولا يصلح، والشدة تدمر ولا تعمر. فينبغي أن نتحرك، نحن لا نملك الآن إلا أن نحرك القلوب بكلام علام الغيوب وكلام الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم. أما أن يهتدي الناس أو لا ليست من وظيفتك وليس من شأنك، أما أن نحكم على الناس بجنة أو بنار ليس من شأنك ولا من شغلك، إنما أنت منذر. هذا خطاب الله لسيد الدعاء صلى الله عليه وسلم: وما عليك إلا البلاغ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ما عليك إلا أن تتحرك بالدعوة خالصا لله. أما أن يهتدي الناس أو لا يهتدي الناس فهذا ليس من شغلنا ولا من شأننا، إنما هو من شأن الملك الذي يملك القلوب بين يديه جل وعلا. ووالله لو استطاع داعية على ظهر الأرض أن يهدي أحدا من أقرب الناس إليه لاستطاع سيد الدعاة أن يهدي عمه الذي كان حجر عثرة وحائط صد منيع لسيوف ورماح المشركين في مكة، لهدى عمه أبا طالب، دخل عليه وهو على فراش الموت، والحديث في الصحيحين، وعنده بعض المشركين، فقال له المصطفى: يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فقال له أهل الشرك: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأبى أبو طالب أن ينطق الشهادتين. فماذا قال الحبيب: نهر الرحمة وينبوع الحنان وصاحب الخلق صلى الله عليه وسلم. قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. انظروا إلى هذا المشهد العصيب الرهيب، ما استطاع النبي أن يهدي عنه، فما عليك إلا أن تتحرك بهذا المنهج الذي ما تركه الله ليجتهد فيه كل داعية كيفما شاء. لا، المنهج محدد، المنهج واضح، معالمه بينة. ادعو، أمر من الله لسيد الدعاء، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وينبغي ألا يتحمس الشباب، وإنما يجب عليهم أن يرجعوا إلى العلماء والمشايخ وأهل الفضل. يقول الإمام ابن القيم في كتابه القيم إعلام الموقعين، يقول ولقد شرع النبي لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. هذه الغاية، تنبه معي لهذه الكلمات الدقيقة. ولقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. سيقول شاب متحمس هذا كان في مكة في مرحلة الضعف، اصبر وتدبر ما قاله الإمام ابن القيم. يقول ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. إنها الحكمة. ما هي الحكمة يا إخوة؟ والتعريف لابن القيم أيضا في المدارس في كتابه المدهش يقول الحكمة هي قول ما ينبغي أو فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. هي قول أو فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. لا بد أن ينظر الداعية إلى الأمور نظرة متبصرة على بصيرة بفهم وفهم الواقع قبل فهم الأدلة الشرعية أمر هام. وهذا الكلام ليس لداعية من دعاة العصر، لا والله، بل هو كلام تأصيلي لأئمة السلف. اقرأ أول المجلد الثالث في إعلام الموقعين لابن القيم سترى كلاما عجبا. يقول ابن القيم ولا يجوز للمفتي أن يفتي في مسألة من المسائل إلا بعلمين، الأول علم الواقع. علم الواقع، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ثم بعد ذلك يقول وعلم الأدلة الشرعية. فالفهم أيها الأحبة، فهم الأدلة، فهم مراتب الأدلة، فهم المناطات الخاصة، فهم المناطات العامة، فهم الواقع أو فهم المسألة التي تريد أن تسحب لها دليلا عاما أو دليلا خاصة، لا بد من الفهم للداعية ليتحرك إلى الله عز وجل على بصيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومن حديث معاوية، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ ابن حجر يفقهه في الدين أي يفهمه. فلا بد من الفهم الصحيح والفهم الدقيق لتتحرك لدعوة الله ولدين الله عز وجل على بصيرة. وأختم هذه المحاضرة الموجزة بهذا النداء والتوجيه الهام، أسأل الله أن ينفعني وإياكم به، ألا وهو أيها الأحبة إن الدعوة أكبر من الدعاء وأبقى من الدعاء، والدعاة يجيئون ويذهبون ويموتون، وتبقى الدعوة خالدة على مر الأجيال والقرون فليكن ولاؤنا لدين الله ولدعوة الله لا لأشخاص الدعاء. درس هام. إن الدعوة أكبر من الدعاة على ظهر الأرض وأبقى من الدعاء، والدعاة يشيئون ويذهبون ويموتون، وتبقى الدعوة خالدة على مر الأجيال والقرون. فينبغي أن نتحرك لنؤصل المنهج في القلوب، ولنربط الناس بمنهج علام الغيوب ومنهج الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا ما مات داعية أو سافر داعية أو تحرك داعية يبقى الناس مرتبطين بالمنهج، بمنهج الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما تعلق الصحابة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تعلقا، جعل البعض منهم يلقي السلاح في غزوة بدر، في غزوة أحد، بعدما أشاع الخبر أن رسول الله قد مات، وألقى بعض الصحابة السيوف وقالوا وماذا نفعل بعد رسول الله ومن نقاتل، لقد انتهى أمر هذا الدين. فأراد الله أن يربيهم وأن يعلمهم هذا الدرس العظيم، فنزل قول الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أيها الأحبة الكرام، فكروا في هم الدين وفي دعوة الله، وليفكر كل واحد منكم الآن ماذا قدم لدين الله ولدعوة الله، وماذا يجب عليه أن يبذله وأن يقدمه وأن يفعله. أيها الأحبة، لقد خلقنا الله عز وجل لهذه الغاية، لهذه الوظيفة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيجب عليك أن تعيش لهذا الهدف ولهذه الغاية، وأن تحمل هذا النور الذي من الله به عليك، وأن تتحرك به إلى غيرك من الناس، لعل الله أن يهدي على يديك رجلا، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أسأل الله جل وعلا أن يشرفنا وإياكم بالعمل لهذا الدين، وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار وحواري رسول الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.